الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني أو الثالث الثمانين بعد المئة من اللقاءات المعروفة بلقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس والثالث من شهر صفر عام 1400. نبتدئ هذا اللقاء كالعادة بالكلام بما يسره الله عز وجل على الآيات التي انتهينا إليها من سورة القمر، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر قصة نوح على وجه مختصر، فقال جل وعلا: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وانتصر وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفرا. حملناه أي حملنا نوحا وأهله إلا من سبق عليه القول منه، وحمل وأمره الله تعالى أن يحمل فيها من كل من زوجين اثنين ومن آمن معه وما آمن معه إلا قليل. حمل الله على ذات ألواح ودسر، يعني على سبيلة ذات ألواح ودسر، وكان نوح عليه الصلاة والسلام يصنعها فيمر به قوم فيسخرون منه فيقول: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب مخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. هذه السفينة وصف الله بأنها ذات ألواح، وألواح جمع منكر يدل على شيئين: الشيء الأول كثرة ألواحها، والثاني عظمة هذه الألواح ومتانتها. وحق لسفينة تحمل البشر على ظهرها أن تكون ذات ألواح وجسر، ذات ألواح عظيمة وجسر أي مسامير، وقيل إن الجسر ما تربط به الأخشاب فيكون أعم من المسامير، لأن الأخشاب تربط بالمسامير وقد تربط بالخباء. فمن أن توثيق هذه الألواح بعضها ببعض كان قويا، وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى مادة صنع السفينة وأنها من الأخشاب والمسامير أو الروابط التي تربط بين الأخشاب، ليكون ذلك تعليما للبشر أن يصنعوا السفن على هذا النحو. تجري بأعيننا أي تسير على هذا الماء العظيم الذي بلغ قمم الجبال والتقى فيه ماء الأرض والسماء، تجري أي تسير على هذا الماء بأعيننا أي ونحن نراها بأعيننا ونكلأها ونحفرها جزاء. والباء لقوله بأعيننا الباء للمصاحبة، يعني أن عين الله عز وجل تصحب هذه السفينة فيراها جل وعلا ويكلأها ويحفرها، لأنها سفينة بنيت لتقوى الله عز وجل وإن جاء أولياء من أغراض الذي شمل أعداءه. جزاء لمن كان كفر، جزاء أي مكافأة لمن كان كفر، أي لمن كان كفر به وهو نوح عليه الصلاة والسلام. فبين الله عز وجل أن إن جاء بهذه السفينة كان جزاء له، والله سبحانه وتعالى يجزي المحسنين أكثر من إحسانهم. ولقد تركناها آية، ولقد تركناها كلمة الضمينها اختلف فيها المفسرون، هل المعنى ولقد تركنا هذه القصة وهي قصة نوح وإغراق قومه أبقيناها آية لمن يأتي بعده. هذا وجه. الوجه الثاني ولقد تركناها أي السفينة، والمراد الجنس، أي جنس هذه السفينة أبقيناها آية لمن بعد نوح. وكلا الأمرين محتمل، والقاعدة في التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين لا ينافي بعضهما الآخر، وليس أحدهما بأرجح من الآخر، فإنها تحمل على المعنيين جميعا. فنقول إن الله ترك القصة آية وعبرة لمن يأتي بعد نوح، ترك السفينة آية وعبرة يصنع مثلها من يأتي بعده. ويدل لهذا القول وأنه غير ممتنع أن الضمائر أحيانا تعود إلى الجنس لا إلى الفرق، نظير قول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. خلقنا الإنسان من سلالة من طين، من المراد الإنسان؟ آدم. ثم جعلناه نطفة، ليس آدم هو الذي جعل نطفة في قرار مكين، بل الإنسان الذي هو جنس آدم وهو بنو آدم. ومثل ذلك عند بعض العلماء قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ليس في المصابيح التي في السماء هي تخرج الشياطين، ولكنها شهب تخرج منها فتخرج الشياطين. المهم ان قوله ولقد تركناها لها معنى، قلها لياخر وهل تشمل المنعي جميعا؟ نعم. ولقد تركنا آية فهل من مدكر، هل من مدكر؟ هذا الاستفهام هنا للتشويق، يعني هل أحد يدكر ويتعظ بما جرى للمكذبين للرسل من إهلاكهم وتدميرهم؟ وقيل إن الاستفهام للأمر، وأن المعنى تتكئ. وسواء قلنا بالتشويق أو بالأمر، فإن الواجب علينا أن نتذكر وأن نخشى من عقاب الله تبارك وتعالى. وعقاب الله تعالى لهذه الأمة خاصة لا يمكن أن يشملهم جميعا، لكن قد يشمل مناطق معينة تؤخذ بالعذاب بما فعل السفهاء منهم، كما قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ولقد تركنا آية فكيف كان عذابي ونذر؟ كيف هنا للتفخيم والتعجيل، يعني ما أعظم العذاب والنذر. وقيل إن الاستفهام للتقرير، يعني أن الله يقررنا بالعذاب وبالنذر، لكن المعنى الأول أعظم أنه للتفخيم والتعظيم، أي ما أعظم عذابي النازل بأعدائي، وما أعظم نذري التي تنذر وتخوف من العقاب أن ينزل بمن خالف. فهذا العذاب الذي حصل لقوم نوح عذاب حصل بالنسبة لنا يعتبر إيش؟ من النذر المخوف لنا من مخالفة أمر الله ورسوله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يسرنا يعني سهلنا. والقرآن هو كتاب الله الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وسمي قرآنا لأنه يقرأ أي يتلى. وقوله للذكر قال بعضهم أي حفظ، وأن القرآن ميسر لمن أراد أن يحفظه، وقيل المراد بالذكر الادكار والاستعار، يعني ان من قرأ القرآن ليتذكر به ويستعظ به سهل عليه ذلك والتعب وانتفع، وهذا المعنى اقرب للصواب بدليل قوله فهل من مدكر، يعني هل احد يدكر مع ان الله سهل القرآن للذكر؟ افلا يقولون وقد سهل يسر الله القرآن للذكر، افلا يقولون ان التعب ونتذكر؟ بلى، هذا هو اللائق، فهل من مدكر. كذبت عاد، هذه الأمة الثانية ممن قصهم الله علينا في هذه السورة الكريمة. وعاد تتلو قوم نوح غالبا، وقد تتقدم عليها كما في الداريات، ولكن الغالب أن قصة نوح هي الأولى في قصة الأنبياء لأنه أول نبي أرسل إلى أهل الأرض. كذب العاد وهم قومه قوم هود، كما قال تعالى ألا بعدا لعاد قوم هود، كذبوا نبيا هودا عليه الصلاة والسلام، وكانوا أشداء أقوياء، وكانوا يفتخرون بشدتهم وقوتهم ويقولون من أشد منا قوة. قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا في آياتنا يجحدون، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا. يقولون كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر؟ والجواب كان شديدا عظيما واقعا موقعه. فالاستفهام إذن للتفخيم والتعظيم والتقريب، وهو أن عذاب الله كان عظيما وكان واقعا موقعه. نذره يعني آياته كذلك كانت عظيمة واقعة موقعة. فلماذا أهلكهم الله؟ أهلكهم الله بأضعف شيء، وهو الريح التي تملأ الأرض، ومع ذلك لا يحس الإنسان بها لأنها سهلة لينة يخترقها الإنسان بسهولة. مكاننا الآن الذي يحدث فيه مملوء من الهواء، أليس كذلك؟ ومع ذلك نخترق ولا نحس به، فهي من ألطف الأشياء. أهلك الله عادا الذين يفتخرون بقوتهم بهذه الريح، كما قال عز وجل هنا إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. الجملة هنا مؤكدة بإن، وأرسلنا يعني رب عز وجل نفسه، يعني رب نفسه، يعني أن الله يعني نفسه بقول أرسلنا، وجمع الضمير للتعظيم عليهم أي على عاد ريحا صرصرا أي ذات صرير لقوتها وشدتها، حتى إن مجرد نفورها يسمع له الصرير وإن لم تقتدم بما يقتدي الصرير، لأنها قوية عظيمة جدا، وهي الريح الغربية أتت من قبل الغرب أي من جهة الغرب لعاد. فقالوا هذا عار موقنون، وكانوا قد أجدبوا قبل ذلك سنوات، فلما أقبلت بسوادها وعظمتها وزمجرتها قالوا هذا عار موقنون. ولكن الأمر كان بالعكس، كانت ريحا فيها عذاب أليم، كانت ريح عقيمة ليس فيها مطر ولا يرجى أن يأتي منها مطر. فهنا يقول عز وجل إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، أي ريح هي؟ سؤال. الغربية التي تأتي من ناحية المطر، صرصرا أي شديدة الصوت والصرير لقوتها وسرعتها، في يوم نحس مستمر أي في يوم نحس أي في يوم شؤم مستمر بالنسبة لها لعاد، مهم كل وقت. فاليوم الذي أهلك فيه ليس هو نفسه نحسا مستمرا، ولكنه بالنسبة لهؤلاء كان يوم نحس مستمرا، كما قال الله تعالى عن قوم نوح أغرقوا فأدخلوا النار، هؤلاء أغرقوا بالريح فأدخلوا النار. فالنحس أي الشؤم كان مستمرا معهم. عذاب الآخر متصل بعذاب الدنيا، تنزع الناس أن تأخذهم بشدة وقوة وترفعهم إلى السماء، نسأل الله العافية، حتى قال بعضهم ترفعهم حتى يقيب الإنسان عن الرؤية من علوه، ثم تفرحه في الأرض. إذا سقطوا على الأرض سقطوا على أم رؤوسهم، ثم انفصل الرأس من الجسد لشدة الصدمة، تنزع الناس كأنهم في حال سقوطهم الأرض أعجاز نخل منقرض، أعجاز أي أصول، والنخل معروف والمنقرض الساقط من أصله، يعني كأنهم نخل سقط من أصله وبقيت كتفه. لماذا صاروا كأعواد النخل؟ لأنه ليس له رؤوس على ما قال المفسرون، حيث إن رؤوسها منفصلة من شدة الصدمة، فسبحان القوي العظيم. هؤلاء القوم الأشجاء الأقوياء وصلوا إلى هذه الحال بريح من عند الله عز وجل، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل من قبل، فكيف كان عذابهم؟ وهنا أسأل، هنا قال كأنهم أعجاز نخل من قبل، وفي الحقيقة كأنهم أعجاز نخل خاوية، والمعنى متقارب، لكن من بلاغة القرآن أن يجري الكلام فيه على نسق واحد، فهناك كأنهم أعجاز نخل خاوية مناسب للفواصل التي في الحاقة، أليس كذلك؟ أما هنا كأنهم أعجاز نخل منقعد فمناسب للفواصل التي في سورة القمر، لأن تناسب الكلام واتساقه من كمال بلاغتهم. فكيف كان على المدر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كرر الله تعالى هذا عند آخر كل قصة، من أجل أن نحرص على التلذذ في القرآن وتدبر القرآن وتفهم القرآن، لأنه ميسر. والجملة كما ترون مؤكدة بمؤكدات ثلاثة: القسم واللام وقد، مما يدل على الرغبة بل على الترغيب في تذكر القرآن والتذكر به. فهل المدكر؟ نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المدكرين بكتاب الله عز وجل، إنه على كل شيء قدير. والآن وقد بقي 25 دقيقة نفرغها للأسئلة مبتدئين بالأيمن. ما هو الأفضل إذا كنت مسافرا أن أصلي في المساجد اللي بعد على الطرق أو في البر؟ إذا كنت مسافرا فأينما أدركتك الصلاة فصل، فإذا دخل الوقت وأنت بعيد عن المحطة التي فيها المسجد ومع كماء فتطهر وصل، هذا هو الأمر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. أما إذا كنت قريبا فالمكان الذي يصلى فيه أفضل من غيره مما لم يصلى فيه، لأن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن المسجد العتيق أولى أن يصلى فيه من المسجد الجديد، وعلموا بذلك بقدم الصلاة فيه. ثم إنكم إذا وصلتم المحطة وصلتم في المسجد ربما تجدون جماعة، وكلما كثر جماعة فهو أفضل. ثم انهم ايضا اذا صليتم في المساجد في المحطات تتاكدون من استقبال القبله، فان لم يصلي في البر اذا لم يكن معه اله القبله ربما يخطئ. ففي هذه القراءات الثلاثه، انها اقدم في العباده، انه اقرب الى كفر الجماعه، انه اقرب الى اصابه القبله. كثير ما يحصل بين الاخوان عندما يتخلف شخص عن الاخر في وعد او ذو قصد، نقول عليك حق، من عليك عشاء. نعم، هذه في الحقيقه معروفه اتخذها الشباب الان، لانهم لا يريدون اذا اخذ الوعد مثلا او اخطا في كلمه لا يريدون بذلك عقوبته، يعني تعزيره لاخلاف الوعد، لكن يريدون الضحك عليه والانبساط عليه وما أشبه ذلك. لهذا أرى أن تركها أولى لئلا تتخذ ألفوبة، فيصير كل واحد يريد أن يكون عليه كما يقولون حق، يخطي في كلمة أو يخطي في وعد، وإخلاف الوعد كما تعرف من النفاق إلا لغيره، لا يجب، لا يزم. إذا قال لك حق يقول من أوجبه عليك؟ أوجبه الله، أوجبه الرسول، أوجبه العلماء، هذا يترك ولا يقوم بهذا الحق، يعني الأفضل أن لا يأتي بالحق، الأفضل أن لا يأتي بالحق. نعم شيخ، أتي بالحق الذي يقولون أنه حق، ولا هو الظاهر من الباقي الأفضل. نعم الشيخ، أحسن الله إليك، ما هو الأفضل؟ أنت لست بغير. نعم شيخ حسبك الله، الصلاة المقصودة في الحرم في المضاعفة، هل المقصودة في المسجد الحرام أو في عموم الحرم؟ يجوب عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث ثبت في صحيح مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أبعد هذا الجواب الواضح جواب؟ أسألك، قال هذا المقصود المسجد، ما قال هذا؟ قال في مسجد هذا، هذا إيه ما يقال، لأن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام له خير من ألف صلاة، لكن مساجد المدينة ما له هذا الفرق، هذا واضح، لكن خير من ألف صلاة مما سواه إلا مسجد الكعبة. كلمة مسجد الكعبة وش تعني؟ المسجد الذي فيه الكعبة. طيب إذن إذا صليت في مساجد أخرى في مكة لا تنال فضل الصلاة في مسجد الكعبة، لكن لا شك أن الصلاة في نفس الحرم داخل حدود الحرم أفضل. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل في الحديبية وبعضها حرم وبعضها خل، نزل في الحل وصار يدخل في الحرم ويصلي فيه، مما يدل على أن الصلاة في الحرم أي فيما كان داخل حدود الحرم أفضل من الصلاة في الخل. لكن هل ينال أكثر من 100 صلاة؟ لا، إلا في مثل الكعبة. وهذه مسألة ذكرها صاحب الفروع من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وهو أنا ما قيل أعلم الناس بفقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حتى كان ابن القيم رحمه الله وهو ملازم الشيخ الإسلام يرجع إلى ابن المفلح صاحب الفروع فيسأله عما يختاره شيخ الإسلام في مسائل الفقه. وقد ذكر رحمه الله أن هذا ظاهر كلام أصحاب الإمام أحمد، أن التفضيل بين خير من 100,000 خاص بمسجد الكعبة. ونحن نقول أفتعد كلام الرسول شيء؟ لا شيء. نعم يا شيخ حفظك الله، بالنسبة للأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى، هل هو من السنة وله أصل؟ أما الأذان فله أصل وحديثه حسن ولا بأس به، لكن عند الولادة قبل أن يسمع أي شيء ليكون أول سمعه النداء إلى الصلاة والفلاح. أما الإقامة حديث ضعيف، الإقامة في اليد في الأذن اليسرى. نعم. الله عليك يا شيخ. بالنسبة لوقت صلاة ركعتين الضحى. صلاة إيش؟ صلاة ركعتين الضحى. صلاة. ركعتين الضحى. اللي حين وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح، أي بعد طلوعها بنحو ثلث ساعة إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق. كل هذا وقت الليل، والأفضل أن تصلى في آخر الوقت لحديث صلاة الأوابين حين تغلب الفصال. لكن كل هذا الوقت وقت الله، أقلها ركعتان وأكثرها ما شئت. نعم. فضيلة الشيخ عفى الله عنك، يأتي شخص أحد المعارض فيشتري سيارة ثم يقول لصاحب المعرض بعها إن أتت بمكسب قدره كذا من دون أن ينقلها إلى بيته أو يحركها، فهل هذا جائز؟ هذا منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فإذا حازها إلى مكان آخر وقال لصاحب المعرض بيعها فلا بأس، يبيع عنوائي في مكان لا يجوا أهل اسم الأعراض. خلوا يمشي تاخ. لا، موسى هو الأول، موسى هو أول من سأل. شيخ أحسن الله إليك، ما هو الأفضل فيما إذا دخلت المسجد ممن لا يرون الصلاة وقت دخلت المسجد ممن لا يرون المسجد صلاة تحية المسجد في وقت النهي، هل الأفضل لي أن أجلس أم أصلي؟ وأنت ترى أنها تصلي. نعم. الأفضل إذا دخلت المسجد في أوقات النهي فالصحيح أنك تصلي تحية المسجد، لأن تحية المسجد لها سبب، وكل صلاة ذات سبب فإنها جائزة في وقت النهي. فإذا دخلت المسجد فصل حتى وإن كانوا لا يرون ذلك، كما أنه لو دخل الإنسان ممن لا يرى ذلك في مسجد قوم يرون ذلك فإنه يجلس ولا يصلي. هذه مسائل دينية، إلا إذا خفت الأذى بحيث يخرجونك أو يطيحون فيك أو ما أشبه ذلك، فهذا شيء ينظر في المصلحة والمسألة. يعني بعض المنظمات والشركات يعني تبع بعض أدواتها، ولكن يعني هي ما تساعد تعلم وتدعى مدة معين 3 أيام 4 أيام، أي واحد أراد أن يبيع يأتي بسعر وهو يأخذ بسعر الذي تريد، فهل هذا البيع صحيح؟ كيف؟ يعني متى تعلم بأنه في ثلاثة أيام من أراد أن يشتري منه سلعة فثمنها إليه بأي ثمن؟ كذا أي خادر يسائر بسعره هم يجمعون الأوراق وبعدين ينظرون إلى هذه الأوراق وعلى السعر اللي يريدونه يبيعون لهذا. يعني أي تاجر يضع سعر للبيع هذه السيارة. هذه الشركة شركة تريد تبيع سيارات قديمة. نعم. مستعملة، تعلن أن لها سيارات للبيع. نعم. ولكن أي إنسان يريد أن يشتريها يضع لها سعر ويأتي بسعر بأوراق في وقت معين يقول هذا المدة تنتهي 3 أيام 4 أيام. طيب السيارة تختلف كيف يكون سعر؟ نعم يعطوني يشيرون أي واحد هذه السيارة ويكتب على رقمه والسعر الذي هو يعني هذا الزبون يأتي للسيارة المعينة هذه. نعم. ويقول أشترينا 10,000. نعم. الآخر أيضا يأتي كذا، كله هم يجمعون عندهم مكتب معين، وأي واحد يأتي بورقة بعنوانه بسعر الذي هو يريد يبيعه، فآخر يبيع ولا يشتري السعر الذي هو يشتري. فآخر نتيجة هم يفرزون الأوراق والأسعار التي هم يريدون يأخذونه لكن هو ذاك السيارة اللي يريد نعم يعني ذكر نعم يريد السيارة الفلانية نعم وكل شيء بالرقم يريدها بعشر سيارات نعم عشر ثلاثة نعم إذا جاء آخر وقع نظروا عليه نعم هذا أيضا يساعد وقال أنا أخذ 13,000 نعم هم اللي يكلوا معهم هل يقبل هذا ولا الأول ولا لا هم يشوفوا السير الأكثر المال الأكثر هم يأخذ طيب هذا لا بأس به لأن السلعة معلومة والثمن معلوم عند كل من البائع والمشتري فليس فيها غرض فإذا جاء إلى ثمة الأيام الثلاثة أو أكثر أو أقل حسب التقرير يحضرون إلى المكان وتفرز الأوراق هنا نوعا آخر لو سمحت نوع آخر من البيع يحصل هناك في بلادنا في شركة أو جهة حكومية وتطلب بضائع إيش بضائع والأدوات المشتبية تطلب من التجار يقول أي واحد أراد أن يجيب لي أنا نبغى بضائع كذا أنا نبغى يعلن أنه يحب يعني أدوات كذا للمكتب ولا لشيء والثاني يأتي التجار يأتون يتفقون معهم يعني على أساس أنه يجيب هذه البضائع ولكن ما يسلم الفلوس ولا شيء يأتي بهذه البضائع ثم بعد ذلك يأتي المسؤول ينظر ويتفق ثم بعد ذلك يعطيهم الفاتورة وإلا لا هذا بشرط أنه ما يكون بيع إلا إذا ما يكون بيع إلا إذا حررت أما أنا بيع عليه بسعر وقت البيع ثم تأتي بعد شهر مثلا هذا لا يجوز إلا إذا سلم الثمن تاما فهذا يجوز ويكون من باب السلام. بس ما حكم إتيان إلى من له عنده جن يعالج الناس عن طريق جن آخر مسلم وبالطريق الشيخ المسي يعرف كلام الجن يأخذ بعض النقود يعالجون هذا المريض؟ أولا هل الجن المسلم هل أعلن إسلامه عند كاتب العدل؟ بينهم يقول مسلم ولكن لا يعرف هذا من يقول المسلم المنافقون يقول انهم مسلمون وهم اكثر عباد الله الا اذا جاء المسلم وجاء عند كاتب العدل الانسي نعم وقال انه مسلم وعسى ان اقبل طيب شيخ هذا الشيخ يقول انه يعرف انه هو مسلم وزميله هذا الشيخ الانسي طيب اميرهم تحت وزاره الداخليه ولا ايه مسائل جن حقيقة الإنسان يقف يعني متحير لكن لا شك أن إذا علمنا أن هذا الجن المسلم وأنه يعين أخاه المسلم في غير محرم أن هذا جائز لأن استعانة الإنسان بالجن المسلم كاستعانة بالإنسان المسلم إذا كان لا يستعين به على شيء محرم يعني ما نقول تعالى أنا أبغى فلان رح أحرق ثيابه وأحرق بيته إذا كان ما نقول مثل هذا أو يا فلان أنا أبغض فلانا رح روقه بالليل خلوا لي أنا هذا إذا كان في ضرر على المسلمين ما يجوز كذلك إذا كان لا يمكن أن يخدمه الجني إلا إذا تقرب إليه بما يحب بأن يذبح له أو ينذر له أو يقول امرأة مثلا يقول جني أنا أخدمك بشرط أن تمكنيني من الزنا بك أو بعكس المهم إذا كان ليس بطريق محرم ولا على شيء محرم فهذا جائز أقول هذا عن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ذلك في عدة من كتب ولكن المشكلة الآن من يقول هذا الجن المسلم هذا هو المشكلة شيخ أليس الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إتيان الكاهن بل لكن الكاهن مش سوي يخبر عن مغيبات المستقبل ولا أحد يخبر عن يعلم المستقبل حتى الجن مات عن المستقبل الجن الأليس الذي يتلو في العذاب المهين في عهد سليمان وهم لا يدرون أنه ميت كيف يعلمون الغيب المستقبل وهم ما عرفوا الغيب الحاضر واضح؟ طلب لي يسترد القرآن للذكر في هذا المذكر للذكر ذكرنا فيها معنيين وقلنا يعني الاتعاظ هو الأولى بدليل قوله تعالى فهل المذكر. نعم. وهل يجوز أن نحمل المعنيين معا؟ وهل هناك شيء يعني يستعين به من يريد أن يحفظ القرآن؟ والله ربما أن نقول أن يعني المعنى الثاني هو الحفظ لا ينافي المعنى الأول، لكن نقول هذا أقرب بدليل السياق. لكن عاد ينظر مصداق الحفظ، الحفظ الآن بعض الناس يصعب عليه الحفظ، حتى انك تجد اثنين تقول احفظ هذه الصورة، هذا يحفظها في خلال يومين أو ثلاثة وذاك ولا بشهر. لكن على كل حال هو قول نقي إن مراد للذكر أي للحفظ، لكن إذا رأيت تأملت الآية وإذا المعنى لمن يتذكر به، قال مثل ما أقول قدمت لك الغداء، هل من يقول؟ فضيلة الشيخ أتابكم الله، في قوله تعالى ولقد تركناها آية، هل يحتمل المعنى عين السفينة نوح عليه السلام؟ لا لا ما يحتمل، لأن سفينة نوح فنيت في وقتها. وعما قول من قال إنها بقيت إلى أول هذه الأمة فهذا ليس بصحيح. بالنسبة للثلاث الجاهر يا شيخ، يعني مثلا يعني هل واحد يذكر يعني يقول يظهر بسم الله الرحمن الرحيم حتى ما يبدأ الحمد لله رب العالمين؟ يعني تقول الصلاة الجهرية هل يجهر فيها بالبسملة أو لا؟ الصحيح أنه لا يجهر فيها، صحيح أنه لا يجهر فيها، وذهب بعض العلماء إلى أنه يجهر فيها، وهذا مبني على هل البسملة من الفاتحة أو لا. إذا قلنا لنا فاتحة يجهر فيها، وإذا قلنا لا لم يجهر، والصحيح أنه ليست من الفاتحة وأنه لا يجهر بها. نعم شندك طيب بعد اليمين يا شيخ حفظكم الله، رجل في الحج يوم النحر ذهب إلى يرجي مرار إيش؟ رجل في الحج ذهب إلى يرجي مرار جمرة العقبة إيش؟ يوم النحر إيه؟ ذهب إلى يرجي جمرة العقبة، وقبل أن يرمي جمرة العقبة أصيب بحجر في رأسه فسل الدم ففسق الإحرام ولبس المخيط شيخ جاهلا. نعم جاهلا ما أعلش وبعدنا ما جمع أبدا. كل محظورات الإحرام ومحظورات الصيام ومحظورات الصلاة كلها إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، وهذا شيء يعني معروف من القرآن، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. الشيخ أحسن الله لك، بعض الناس يقول في قوله تعالى قول الله تبارك وتعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وقال أن هذه الآية تدل على أن فرعون ما زال جثمانه موجودة في الأهرامات، وبعضهم يزور ويقولون رأينا مثل هذه رأينا الجثمان، وبعض يعني بعض العلماء يقولون هذا، هل كلامهم هذا لهم مستند يا شيخ؟ لا كلام مستند إطلاقا، لكن الذين يريدون أن يفخروا بآثار فرعون وبئس ما فرحوا به هم الذين يقولون إن فرعون صاحب موسى هو اللي موجود في الإهرام، هذا كذب لا أصل له. وكيف يمكن رجل في وسط البحر وفي عذاب، كيف يمكن لأحد أن يجوع على أن يستخرج هذه الجثة من البحر؟ هل يمكن؟ وأين الأدوات وأين الآلات التي تحفظه حتى يأتي من يبي الأهرام ويجعله في الأهرام؟ وينها؟ هذا كذب باطل. لكن كما قلت لك الذين صار فيهم جنون حب الآثار هم الذين يقولون مثل هذا. ثم أي فخر لنا يا أخوان، أي فخر لنا بجسد أهلكه الله عز وجل، كذب الله وكذب رسوله، أي فخر لنا بهذا؟ نعم لا فخر بهذا. لكن الله نجى فرعون ببدنه لأن بني إسرائيل كان فرعون قد أرهبهم وأخافهم. وتعرفون الإنسان إذا كان أمامه من يخافه لا يطمئن قلبه حتى يراه هالكا ميتا، لأنه يلقي الشيطان في قلبه أن فرعون نجح، وفرعون سوف يرجع لكم يا بني إسرائيل سوف يفعل فيكم كذا وكذا. فقول لمن خلفك أي من بني إسرائيل، ولمن خلفك يعني في نفس الوقت. ولا يبعد أن يكون هناك قراءة، لكن لا يقول الآن هل في قراءة لمن خلفك آية، أي لمن خلفك في أرضك، والذين خلفوا في أرضه هم بنو إسرائيل في وقت، عرفت؟ لكن لا أدري عن هذه آية، لا تعتمد أنها قراءة، يعني لا أدري، لكن لمن خلفك أي من بني إسرائيل في ذلك الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. هل صحيح أن العمرة لا تحل لا، وأن تقصير يصح؟ أن العمرة لا تحل لا، وأن تقصير صح في أي مكان خارج مكة، مع ذكر دليل من قال أن لا تحل لا. شباك الله فيك. الحج ثبت أن لا تحل لا، العمرة لم يثبت، ولا يمكن أن يتحلل الإنسان منها إلا بالحلق بعد السعي، والسعي بعد الطواف، ثلاثة مرتبة: طواف، سعي، حلق أو تقصير. لكن هل يلزم أن يكون الحلق في مكة أو التقصير؟ مو لازم. لو خرج من مكة وهو باق على إحرامه حلق في جدة مثلا فلا حرج عليه. في دليل يا شيخ على إيه؟ اللي يقول لها تحلونا هو مثبت فيأتي بالدليل، والذي يقول ليس لها تحلونا نافي، فأين الدليل على تحلونه؟ لكن ليس هناك دليل على أنه يجب أن يكون الحلق أو التقصير في مكة، ما في دليل. لو حلق خارج مكة وغطنا على حرامه فلا بأس، مع أن الأفضل أن يحلق من حين ما ينتهي من السعي عند المروة، هذا الأفضل. نعم شيخ، ما حكم الصلاة في الثوب الشفاف؟ ليش؟ في الثوب الشفاف اللي تخرج البشرة، هل تحته شيء؟ لا ليس تحته شيء، ما يصير. الصلاة في الثوب الشفاف لا تجزئ، لأنه لم يحصل به الستر، والواجب ستر العورة. نعم. أولاد الشيخ حفظك الله، لها وجه مسافر إلى المسجد في صلاة العصر، ووجد الإمام وقد صلى ثلاث ركعات، فهل إذا سلم الإمام يقوم ويصلى الذي فاته من الصلاة أو يقصر الصلاة؟ لا يتم الصلاة. إذا صلى المسافر خلف من يتم وجب عليه الإتمام، سواء أترك الصلاة من أولها أو من آخرها. ودليل ذلك عموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وسئل ابن عباس رضي الله عنه: ما بال الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الامام اربعا؟ قال: تلك هي السنه. ورد حديثان ايضا وهما ان النبي صلى هذا غلط في فهمي، قل ظاهرهما التعارض حتى في فهمي، قل ظاهرهما التعارض كما قال العلماء. هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعيد السؤال، ورد حديثين متعارض الآن لحنت وأخطأت في المعنى، ورد حديثين ظاهرهما التعارض، ورد حديثين ظاهرهما التعارض. هو أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب وزجر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما رأى عندهم صحيفة من التوراة، وقال صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أول حديث عمر ضعفه كثير من العلماء، حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر نسخة من التوراة أو صحيفة من التوراة وقال: أي في شك أنت يا ابن الخطاب؟ هذا ضعفه كثير من العلماء، وإذا كان ضعيفا فإنه لا يقاوم الصحيفة، لا يقاوم ولا يقاوم ظاهره المعارضة، لأنه سقط من أصله. وعلى قول بأنه صحيح يجاب بأن المراد حدث عن بني إسرائيل، أي لا، إذا حدثك واحد من بني إسرائيل فحدث عنه. وأما أن تتخذ التوراة دليلا وهدى تهتدي به فهذا محرم. نعم شيخ حفظك الله. رجل يريد أن يدخل كلية الشريعة ولكن نصح بأنه لأنه ذو لسان يعني ينفع للدعوة فقيل له ادخل قسم الإنجليزي شيخ حتى يعني لأن لديه الحجة قوية في الكلام فماذا ينصح له الشيخ؟ وهو يعرف الإنجليزي ولا لا؟ لا قيل له حتى يعرف هل يعرف الإنجليزي ولا لا؟ يعني إذا سؤال هل هو يعرف أو لا قل نعم ولا لا؟ لا لا يعرف يعني إذا كان لا يعرف فليدخل الشريعة وليتعلم الشريعة ثم ليتعلم اللسان الذي يدعو به سواء إنجليزي ولا أردي ولا هندي ولا غيره الجهة التي تتجه لها يتعلم لغته. وكيف يمكن أن يتعلم لغة إنجليزية مثلا وهو يعرف الشريعة كيف يدعو؟ فالذي أشار عليه لا أقول أنه يعني تعمد الخطأ قد يكون مجتهدا لكنه ليس مصيبا. تعلم الشريعة أولا ثم ادعو إلى الله عز وجل. نعم الشيخ عفواً عنك ما حكم التداوي بدهن الورم؟ الورم أولاً أورم من بيصيده؟ سهل سهل؟ نعم. طيب وهل نزل القرآن أو ثبت بالتجارب أن دهنه مفيد؟ نعم. طيب إذا لا بأس به لكن إذا أردت الصلاة فاغسله. فإذا قال قائل إن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم نقول إن الله ما حرم علينا أن ندهن به، حرم علينا أكل، حرم علينا أكله أو شرب دهنه أو ما أشبه ذلك. أما أن نمسح به أجسادنا ونحن جرونا ذلك ونفع فلا بأس، لكن عند الصلاة يجب الطهر منه. نعم. لا أثنين إذا ما بقي أحد. نعم طيب أولى هذا دويبة يقول إنها شريرة تعض الإنسان وأدعي تهلكها وأنها تؤلمه. هنا حدث إخوانك عن الورم لا عرق الضغرين خلوش كان عرفها الورم دابة قريبة الشبه من الضب لكنها يستكرهها الناس ولا تؤكل أو أنها نجسة أيضا. لا غلط، يستكرمه الناس في من يستكره الضبط. نعم. وفي من يستكره الجراد. ما هي يعني ليس السبب للتحريم، كراهة الناس ليس سبب للتحريم. هنا السبب في ولهذا بعض العرب يأكل كل ما هب وجب إلا الخنفس. ولهذا يهنئ بعض الناس الخنفس يقول هنيئا لها أن العرب لا تبيحها ولا تقتلها. أنا سمعت النورة هذا أنه شرير، شرير يعني يعدو على الإنسان ويعضه ولا يمكن يطلقه حتى يقطع منه اللحم. نعم يرضع البهائم بعد أي وهذا بعد المشكلة هذا سبب. على كل هذا هو دويبة خبيثة. نعم يا شيخ بعض الناس إذا قلم أظافره احتفظ بالأجزاء هذه أو رفعها في مكان هل هذا له أصل؟ بعض العلماء يقول إنما الفضلات التي يزيلها الإنسان كالظفر وشعر العانة وشعر الأبط وشعر الشارب إنه ينبغي أن يدفنه. وروى في ذلك أثرا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولكني ما لا أحتفظ هذا السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا قد يكون اجتهادا من ابن عمر لعموم قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم، فإن إذا أخذنا بالعموم قلنا كل ما انفصل عن جسم الإنسان فإنه يعاد في الأرض، لكن لا أعلم في هذا السنة فالله أعلم. إن دفنه الإنسان فلا بأس، وإن ألقاه في أي مكان فلا بأس. حفظكم الله، فيما يخص تعبد الله سبحانه وتعالى بالذهاب إلى مسجد قباء كل يوم سبت مشين على الأقدام أو راكبا أحيانا، هل يشرع مثل هذا أم لا؟ نعم، الذهاب إلى مسجد قباء في المدينة كل يوم سبت من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعله، وهذا من حكمته، لأن الله تعالى قال له لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. والمسجدان النبوي والقبائي كلاهما أسس على التقوى من أول يوم، مسجد قباء من أول يوم نزل فيه الرسول قباء صلى الله عليه وسلم، مسجد المدينة من أول يوم إيش؟ من أول يوم وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكلاهما أسس من أول يوم، لكن لا شك أن المسجد النبوي أفضل، لهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجعل يوم الجمعة للمسجد النبوي ويوم السبت لمسجد قباء، فإذا تيسر أن تزور قباء كل يوم سبت راكبا أو راكلا حسب ما تيسر لك، وتخرج من بيتك متطهرا وتصلي فيه ما شاء الله فهو خير. شوف أحسن الله عليك، يعني بعض الشباب في الأذان في الإقامة يفرد جميع حتى التكبيرات، يعني ما أدى قد قام الصلاة بحجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإقامة فرائض. نعم، هذا موضع نزاع بين العلماء، فحديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة استدل به بعض العلماء على أن الإقامة ما فيها تكرار إلا قد قامت الصلاة، والأمر كهذا واسع، لكن الإنسان لا ينبغي أن يخالف أهل بلده في الأمور التي ليس فيها نص المخالف، لكن بعض الناس يكون مغرما بداء سيء وهو عنوان خالف تذكر، فتجده لا يبالي بمخالفة أهل البلد حتى وإن كانت مسألة اجتهادية، والذي أرى أن مسائل الاجتهاد لا ينبغي أن يخالف الإنسان فيها أهل بلده،